هذا عطية الرحيلي من المدينة المنورة بعث بهذه الرسالة يسأل فيها عن بعض الأمور التي تحصل في المساجد عند إقامة الصلاة، حيث يقول: أشاهد البعض عندما تقام الصلاة يسرعون إلى أخذ أماكن في الصف الأول ويزاحمون من حولهم، وهناك أيضا من يأتي وقد أقيمت الصلاة وربما صلى المسلمون ركعة فيشق الصف إلى صف قبله ثم يقف في صف متقدم ويفرق بين اثنين، فإذا سلم الإمام قام ليكمل صلاته، فهل هؤلاء يحظون بأجر الصف الأول وهم على هذه الحالة التي وصفت، وبماذا تنصحونهم؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فلا شك أن أفضل الأعمال البدنية الصلاة، وأفضل الصلاة ما كان في الجماعة في المساجد للرجال، أما النساء فأفضل ما تصلي المرأة في بيتها فرضا أو نفلا، والنفل أفضل ما يصليه الرجال في منازلهم إلا في حال الاجتماع كصلاة التهجد في رمضان. والصف الأول رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الترغيب: لو لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه، لو تعلمون ما في الصف الأول درجة ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه، أي إذا فعلتم، يعني لو تشاح الناس في ملء الصف الأول وجاءوا دفعة واحدة ثم عملوا القرعة لتصيب القرعة من يفوز بالصف الأول لكان ذلك جديرا بفضل هذا الصف، لكن ذلك إنما يكون بالتقدم وليس بالتأخر والمضايقة والمزاحمة المؤذية. أما إذا ترك المصلون فرجا في الصف الأول ولم يتقدم لها من في الصف المؤخر فإن هؤلاء قد أضاعوا حقهم، كما أباحوا لمن يأتي ليزاحمهم حتى يصل إلى تلك الفرج. أما إذا كان الصف مرتصا ولا فرج فيه فلا يجوز لمن يأتي متأخر يأتي متأخرا أن يشق الصفوف ليزاحم في الصف الأول ويضايق الناس حتى يتخذ له مكانا، فإن وجد فرجة لم تملأ ولم يتقدم لها من في الصف الثاني ساغ له أن يشق الصف ليصف في تلك الفرجة، لأن من كانوا خلف الصف الأول أضاعوا حقهم في تلك الفرجة وأضاعوا احترامهم بإهمال تلك الفرجة. أما ما سوى ذلك فإن من يتقدم ويضايق الناس ويزاحم الصف ويشوش على المصلين يأثم في تقدمه إلى ذلك المكان إلا إذا كان على الصفة التي ذكرت، والله أعلم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: إن بعض الناس يجمعون بين صلاة الظهر والعصر من غير عذر شرعي، وقد نصحتهم وأكدت لهم ذلك وأكدت لهم أن ذلك غير جائز، لكن لا يصدقون، بل يقولون إن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قد جمع بينهما من غير عذر ولا سفر، فأرجو الإفادة حفظكم الله عن هذا الأمر. الحديث الوارد في الصحيحين من حديث ابن عباس في الجمع في المدينة الظهر والعصر ثمانيا والمغرب والعشاء سبعة فيه سؤال السائل لما جمع، فقال: أراد أن لا يحرج أمته. والذي عليه جماهير أهل العلم المذاهب الأربعة وغيرها أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا من عذر، واختلف في هذا العذر، وأصح أقوال لأهل العلم أن العذر إما في سفر وإما في عمل شاغل في السفر. فبعض أهل العلم لا يرى جواز الجمع بين الصلاتين إلا بما يسمى بالجمع الصوري، وهو أن يؤخر العصر الظهر إلى قرب العصر بحيث ينتهي من صلاة الظهر وقد دخل وقت العصر ليصلي العصر بعد ذلك، ويؤخر المغرب إلى قرب العشاء بحيث إذا انتهى من صلاة المغرب وإذا بالعشاء قد دخل وقته، وهو الذي يسمى بجمع الصوري. والصحيح أنه عند ما يوجد مبيح الجمع يجمع في أحد الوقتين، إما في وقت الأولى وإما في وقت الثانية، ولا يجوز أن يجمع الناس بين الصلاتين من أجل الراحة أو توفير الجلسة، فإن بعض الناس يجمعون بين الظهر والعصر لتطول جلستهم، كأن يكونوا على أمر يرتاحون له في تناوله مما يستدعي طول بقائهم في جلستهم، فيريدون أن يجعلوا الوقت طويلا بجمع الصلاتين، وهذا ليس من الأعذار المبيحة ولا يحل. والصلاة في شك هل تكون واقعة في وقتها أو لا، لأن الله جل وعلا عندما شرع أوقات الصلوات الخمس شرعها لحكمة، ولم يترك الناس يختارون وقت أدائها كما يريدون، وإنما قدر لهم الوقت كما أراد هو سبحانه وتعالى، فلا يحل لهم أن يخالفوا ما قضاه وشرعه إلا في حدود ونطاق ما أذن به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للناس أن يجمعوا بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء إلا عندما يكون الأمر داعيا إلى ذلك دفعا للضرر، كأن يكون اليوم مطيرا يتساقط المطر على الناس ويتعذون بالانتقال إلى المساجد، أو أن تكون هناك رياح عاتية يشق على الناس ملاقاتها ويحتاجون للاكتنان والبقاء في منازلهم كالبلدان التي تكون فيها أعاصير قوية، في بعض الأحيان قد ترمي بالإنسان وهو يسير، أو أن يكون موجة برد عاتية لا يستطيع الناس ملاقاتها فلا حرج. أعني أنه يجوز الجمع عندما يكون الضرر بالغ الخطورة والمشقة عالية في ذلك، وأما لمجرد هوى النفس ورغبتها أو لتوفير الوقت لعمل من أعمال الدنيا كبناء وحراثة مثلا وما إلى ذلك، فهذا ليس مما يبيح للمرء أن يجمع بين الصلاتين، والله أعلم. أتابكم الله. هذه رسالة وردتنا من المرسل ياسين عداس من جدة، وقد ضمنها عددا كبيرا من الأسئلة لعل بعضها قد عرض، لكن نعرض ما نراه جديرا بالعرض. يقول هذا السائل: هل يجوز استعمال الكولونيا للتعطر والتي توجد بها مادة كحولية؟ وإن كان يجوز استعمالها، فهل يلزم من استعمالها تجديد الوضوء؟ أفيدنا أفادكم الله. اختلف العلماء في نجاسة هذا النوع من السوائل، هل هو نجس ينجس البدن والملابس، أو أن ما يتعلق به من تحريم إنما هو تحريم الشرب لهؤلاء الضائعين، نسأل الله أن ينقذهم، الذين يحبون السكر ويتطلبونه حتى ولو كان من هذه المشروبات. الصحيح من كلام أهل العلم أن هذه العطورات غير نجسة، وأنها لا تنجس الملابس ولا تنجس البدن. وأما نقض الوضوء فإن ملاقاة النجاسة العينية لشيء من بدن المرء لا ينقض الطهارة وإنما ينجس المكان الذي أصابته، وغسله لا يبقي معه أثرا يتعلق بالطهارة وانتقاضها. أما هذه فالصحيح أنها غير نجسة العين، فلا تأثير فيها على البدن ولا على الطهارة، ولا حرج على المرء أن يتطيب بهذه العطورات وأن يذهب بعد ذلك إلى المسجد فهي طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي يوم الجمعة أن يمس من الطيب، فإن لم يجد فمن طيب أهله. وهذا مما يدل على أن الغالب أن طيب النساء غير طيب الرجال، وإذا لم يجد الرجال طيبا جاز له أن يتطيب مما تتعطر به نساؤهم، وليس ذلك بنجس الحمد لله، والله أعلم. أثابكم الله. هل يجب على الزوجة خدمة والدي زوجها شرعا أم أن هذا متروك لما يتعرف عليه الناس؟ الشأن في الزوجين أن يتعاون على تذليل مصاعب الحياة وتيسير أمور البيت ولم شمل الأسرة وتوفير المحبة والتوادد بين أفرادها. وإذا أراد كل واحد منهم أن يتقيد بما يجب عليه وأن يطالب بما يجب له صعب التوافق والوئام، ووجد نوع من الانفصام بين أفراد الأسرة، والعرف له دخل في مثل هذه الأمور. إذا تعرف الناس في بلد ما أن الزوجة تقوم بخدمة والد زوجها من طبخ وتهيئة فرش ورتق ما ينفتق من أثوابهم ونحو ذلك ولم يشق عليها، فإن العرف له دخل في مثل هذه الأمور، لأن الناس إذا ألفوا واعتادوا أمرا غير محرم ورأوه من عوائدهم ومن لوازم حياتهم صار بمنزلة الشرط الملزم، لأن الشرط العرفي كالشرط الحكمي. فالزوجة التي تدخل على الزوج وفي عرف مجتمعها أنها تقوم بكذا وكذا يلزمها ذلك، لأن دخولها على هذا الذي يتعرف الناس عليه بمنزلة التزامها بذلك العرف. إلا أنه كما ذكرت ينبغي للناس أن لا يقيدوا أنفسهم بعدم بذل ما لا يجب، بل كلما زاد الأمر تسامحا وتعاونا ورغبة في الإحسان كلما امتلأت القلوب بالمحبة وتوطغت أواصر الألفة بينهم. والخلاصة أن للعرف أثره في هذه الأمور، والله أعلم. أثابكم الله. ما هو تعريف اللحية، وهل يجوز أن يأخذ الإنسان من شعر لحيته الذي ينبت على الرقبة أو على العارضين؟ أفيدنا أفادكم الله. الرقبة ليست من اللحية، وإنما اللحية هي ما نبت على اللحيين، وهما عظم الحنك الحنكين. وتبدأ اللحية من ابتداء عظم الحنك في أعلى الوجه، وينتهي بالتقاء الحنكين في رأس الذقن، وما نبت على هذين العظمين وعلى الذقن فهذا هو اللحية، وما نبت على الحلق أو على مراقي الخدين متجاوزا موضع اللحيين فليس من اللحية ولا حرج في إزالته. وإنما يحتاج المرء الذي يزيله إلى أن يعلم أن بين الحلال والحرام حما من تجرأ عليه أو شك أن يقع في الحرام. فبعض الناس يرقق ما على الخدين حتى لا يبقى على اللحيين إلا منزلة خط القلم إلى أن يصل رأس الذقن، وهذا ليس هو إعفاء اللحية حقيقة، فلا يصح للمرء أن يفعل ذلك. أما ما نبت على الخد بعيدا عن عظم الحنك فلا حرج من تخفيفه أو إزالته. ولا يجوز أن تهذب اللحية وتلسق بحيث لا تتجاوز قدرا معينا، لأن ذلك ينافي ما جاء في الحديث الصحيح الذي فيه الأمر بإعفاء اللحية، فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب الطاعة، ولا يحل للناس أن يتخلوا عن أمره مختارين ذلك التخلي، لأن من خالف أمر الرسول فقد عرض نفسه لعذاب الله والفتن، نسأل الله الهداية. هل يجوز للمرأة الملتزمة السفر مع أمها الملتزمة إلى أهلها إذا تعذر على الزوج السفر معها بحكم طبيعة عمله، على أن يوصلها لصالة المغادرة في المطار ويستقبلها أهلها في المطار الآخر؟ هذه مصيبة عمت وبرية شملت، وأصبح كثير من النساء يسافرن بالطائرات دون أن يصحبهن محرم في السفر من زوج أو من تحرم عليه المرأة على التأبيد، ويختفون بالذهاب إلى المطار وأن ينتظرن في المطار القدوم، أو لا ينتظرن وتأخذ المرأة وسيلة نقل كما تريد، كما هو الحال في كثير من البلدان. وهذا بدون شك مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. وهذا سفر بدون شك، ذهابها بدون محرم مخالف لما أرشد إليه وأمر به رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. والأم ليست محرما لابنتها، وإنما المحرم الرجل زوج أو من تحرم عليه على التأبيد كالأبناء والإخوة والأعمام والأخوال والآباء. ثم هناك محاذير يغفل الناس عنها، فإنه في بعض الأحيان يأتي أمور تخرج عن إرادة قائد الطائرة ومن لاقيها، ما يضطرهم إلى أن يكون موقع النزول غير ما كانوا متوجهين إليه، فينزلون في بلد ما وتنزل المرأة أو النساء فيذهبنا بدون محارم، يسكننا إلى أن تتهيأ فرصة الرحيل بصلاح الطائرة أو توفر بديل لها. وإذا التزم الناس ما جاء في شريعة الإسلام، هذه الشريعة العظيمة الكاملة، سلموا من كثير من الوقوع في الحرج. أما السفر الذي لا بد للمرأة منه ولا يمكن أن تبقى بدونه فله حال أخرى، وهو يلحق بالضرورات التي لا مفك للناس عن تجاوزها، فإذا وجدت الضرورة كالتي يتوفى زوجها مثلا في بلد نائية ولا أحد عندها، يجوز لها أن تسافر إلى حيث يوجد أهلها وذوها ولو لم يكن معها محرم إذا تعذر مرافقة المحرم، والله أعلم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: إذا فاتتني صلاة الجماعة في المسجد فما هو الأفضل، الصلاة مع جماعة ثانية في المسجد أم الذهاب إلى البيت والصلاة فيه قبل خروج الوقت؟ أفيدونا أفادكم الله. صلاة الرجل مع الرجل الواحد أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. والإنسان إذا ذهب إلى المسجد يريد الصلاة جماعة ثم فاتته الصلاة جماعة ووجد من يصلي معه، فلا شك أن صلاته مع من يجد خير له من رجوعه إلى البيت، وهو يدرك بذلك فضيلة الجماعة، فليغتنم هذه الفرصة فإن ذلك خير كثير. أثابكم الله. ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ما المقصود بالأهل هنا؟ الزوجة والأولاد فقط، أم يدخل الأهل الذين هم الأب والأم والأخوات والإخوان والعمات ومن يسكن مع الإنسان؟ أفيدنا أفادكم الله. المقصود بهذا الحديث في تعبير الشارع صلى الله عليه وسلم إنما هو الزوجة، والمقصود بالخيرية الإحسان إليها والرفق بها وكف الأذى عنها، ومن الإحسان إليها أن تصال وألا تمكن من الانطلاق والذهاب حيث شاءت، فإن من الإحسان إليها توفير الحشمة والستر والعفة والاكتنان. وبقية من ذكرهم السائل، هؤلاء إنما لهم حق البر والإحسان وصلة ذوات القربة ذوي القربة، وهو من صلة القرابة وصلة الرحم التي من وصلها وصله الله. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من الكويت من السائلة أم أنس، والسائلة أم أنس ضمنت هذه الرسالة حقيقة عددا من الأسئلة تزيد عن العشرة. نعرض ما نراه مهما منها، وفيها ما تكررت الإجابة عنه في حلقات مضت. تقول هذه السائلة: هل يجوز أن أصلي صلاة الصبح في حال استيقاظي في أي وقت، حتى لو كانت الساعة السادسة أو السابعة، أم أصليها قضاء مع اليوم التالي مع صلاة الصبح؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يجوز لمن نام عن الصلاة واستيقظ أن يؤخرها إلى أن تأتي مثيلتها، بل الواجب إذا استيقظ أن يبادر إلى أداء الصلاة. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقد نام هو وأصحابه في غزوة من مغازيه فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، فقاموا وتحولوا ثم صلوا ركعتي الفجر وصلوا بعدها فريضة الفجر ولم يؤخرها إلى وقت آخر. في المتعين على الإنسان إذا نام وفاته وقت الصلاة أن يبادر لأدائها حال ما يستيقظ، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه السائلة تقول: ما الحكم في إطالة الأظافر للمرأة، وهل يؤثر ذلك على الوضوء؟ ثم تسأل عن حكم نتف شعر الوجه والشعر الذي حول الحاجبين، وهل هناك من قال بجواز ذلك؟ أفيدنا أفادكم الله. أما الأظافر فإن من يتعمد إطالتها من رجال أو نساء قد تعمدوا مخالفة الفطرة الكريمة والسنة القويمة، وهم بعملهم هذا مرتكبون لمنكر. أما إذا كانت الأظافر ملبسة تلبيسا يمنع الماء عنها فإن المرأة لا تصح طهارتها تلك ما دام ذلك الحاجز على أظافرها، لأن من شرط تمام الوضوء أن يبلغ الماء الجلد والأظافر. ثم إن هذه الأظافر الشأن أن تجمع الأوساخ، وربما وجدت جراثيم يصعب أن ترى إلا بالمجهر، وقصها يعرض ما يعلق باليد للتلف، فإنها أي هذه الأظافر الطويلة حاجز وواقي لما قد يوجد من تحتها من جراثيم يمنع إصابته بما يتلفه، مع أنه تشويه للخلقة وبعد عن الهدي النبوي الشريف، والله أعلم. بارك الله فيكم.